ده بتاع عمرو كمان شفته هل نفتح بايه؟ لهم يقولون القولون ولا يدرون ما يقولون Pathology and the management of rectum of carcinoma of the rectum. The more pathology and the management, يعني كل حاجة. يلا معي. Pathology and the management of rectal carcinoma. Thank you. بقى تلجيهم من التاني تقولش من رايت ريكتر تروح تقول من التاني في الليفت ريكتر يعني بعد ما خدنا ايدي وفارا وانترميديات واسمها ايدي ريكتر وفارا ريكتر فاسمها ايدي ريكتر وفارا ريكتر وانترميديات اروح لمين الليفت الحكومة الامباتيك اشتراك في الكورة بمية الشمال ينتهي في الليفت ليفت ينتهي في الليفت ليفت ليفت وفي اليمين ينتهي الى سمير ليفت ليفت انا رمضي في الليفت ينتهي الى انتهي ليفت اذا ايه ليفت فارا ليفت انترميديا في الليفت انتهي ليفت ليفت لو ريسكتبل فاليتيف ريسكشن لو ريسكتبل كروس acute and spinal obstruction. هتعمل له ايه؟ هتكتب ان عندك البستريس ريسكشن بقيه الاورادك وكولوس وبس. لو كريتيكال ايه اعمل كولوس نمره دي. اقول ان الريسبونس للكيمو ضعيف قول ريسبونس للكيمو وفي بارشال ريسبونس للريسك. اتكلم عن ديبر ريسكشن ولا لا؟ رايك؟ طب اتكلم عن ديبر ريسكشن في الريكوايرمنت بتاعتي. طب اسال سؤال اصعب كتير من ده قوي قوي قوي. لو قالك باثولوجي اند مانجمنت اوف كانكر كيكم تعرف تعمله بقى ولا ما تعرفش؟ عيب ما تعرفش. ايه الدنيا يا اولاد؟ فانا كان هدفي من الكلام ان سعادتك تبقى مستعد لسؤال كارسينوما ريكتم لوحدها، كارسينوما سيكم لوحدها، سيكمويد لوحدها. طب لو جه سؤال كارسينوما لبت الكولون هيشمل اللبت كولون وتكتب الريكتم معكس انت بتني مين؟ الليفت كولون تحط معاك الريكتم والليفت مع بعض لو سمح. اللي جم متاخرين في الميل وميل جم ميل. طب بص يا ولاد احنا قبل ما نجيب وعملنا حاجه سهله جدا كنت بقول ان العنوان المكتوب عنده كارسينوما كولون اند ريكتم الكلام ده ما كانش في كتبنا زمان. احنا زمان كانت كتبنا السيكم لوحده ترانسفيرس كولون لوحده سيجمويد لوحده ريكتم لوحده. كتاب الاسم ما عملش كده. عمل عنوان اسمه كولون اند ريكتم. ايه المور ساينتفك احنا ولا هو؟ في اي حاجه كتاب الاسم مقسم تقسيمه جديده غير كتبنا هو المور ساينتفك. من سنين طويله جدا انتهى التعبير الغبي بتاع كارسينوما سيجمويد سيكم الكلام ده انتهى. كل كتبنا اسمها كولوريكتال كارسينوما لان البيهيفير يا اولاد والفكره يا هبه يا هبه الفكره واحده في كل ده. فانا كنت محتار انتوا كطلبه اسال عليكم التقسيمه اللي مش ساينتفك وقسمها لك. لكن كنت قلقان يمينا من حاجه. لو جالك السؤال كده pathology and treatment of carcinoma colon and rectum كتاب جاب لك العنوان اللي عنده وده كان الارجح ان يستخدم عنوانه. ساعتها بقيت محتاج تجمع في اللي انا خدته ده اصعب. اما تختار من المكتوب ده اسهل. بدل ما احنا تختار فلو جالك اي سؤال تختار فقط ومش هيختار غير دول يا سيكم يا ريكتم دول اهم اتنين يا سيجمويد عشان خاطرك. ماشي أرجوك يا شفا أرجوك يا شفا. كتائب من أرض بتاعتها أرض إيه؟ لا المطاليسي اللي فيها سكار أرض العزة اسمها أرض العزة. الأرض بتاعتها أرض العزة خلص. بس انا لما بروح اقعد مع ولادي فاقعد اتفرج معاهم ودردش شويه يعني اي كان والمناظر الوحشه حتى كده فين يعني. المهم حتى عنده سؤال في الحته دي. طيب هتمشي من الاول للاخر اللي مناسب سيجمويد هتاخده. يلا مع بعض. لو جالك سؤالك سيجمويد حط علامة غير سيجمويد. لو سؤالك لفت تبقى تكتب اللفت ورق، لكن سيجمويد بلاش سيجمويد. السيجمويد سهلة بقى. الهنت من التمنت دي كيه أثر في الرجالة الإيديولوجي كل حاجة. الباثولوجي هو اختار لك السايد خلاص. الجروس صح. الثيولوجيكالي صح. السبريد صح. دوك صح. كومبليكيشن صح. كلينيكال بيكتشر هختار اللي افتكره. انا شايف ده مش محتاج نكتب تاني، يعني اول مرة اعمل الحركة دي نرجع اخد حتة تانية، لكن تمام. جنرال اكزام صح. الدي دي صح. انفستيجيشن صح. التريتمنت ان اوبستراكتيف اوبرابل واختار السيجمويد بس. Unobstructive, inoperable, وأقول resectable وirresectable. كلام سهل أوي يا أولادي أوي. Spinal obstruction زي ما هو عندنا. وأقول chemotherapy. والليبر resection زي ما. سهلة جدا. عايز بس أضربك على السؤال ده يهمني. كيمو مش راديو هنا. بقول ان هو له فور ريسبونس مع الراديو. ابتدي كله. ابتدي سيجمويد بس تعلمت كله. ابتدي كله ايه؟ سؤالك سيجمويد. اللي جم متأخرين فاتوا في حتة مهمة أوي أوي أوي أوي لكن سهلة. كم؟ 10 بدأنا في 10. ده دلع فظيع. بدأنا 10 دلع فظيع. كل واحد واللي فيك الحضر الحصة الرابعة اللي هيبقى ان شاء الله بكرة بقى النهاردة اتدربنا واحنا ماشيين ازاي نكتب البلهارديا الماس، ازاي نكتب الماس بتاعت الليبرتيكولايتس. خلاص، لكن ازاي اكتب الماس بتاعت الكارسينوم؟ استهويني، ده اهم سبب للناس كارسينوما ليبتكول. وهقول ان الماس دي يوجوالي فيك الماس مش الكارسينوما. اذا طلعت فوق شايف الماس دي ليها فرصه ليجن يوجوالي انفلتريتنج سكيرس فرايز هي ذاتي بريزنتيف ماس. لو حسيت ماسها بينها مش كده، طب كان اكتب ده بس ولا اكتب حاجه ثانيه؟ خد كده على الحته دي قوس وخدها سرب تحت، دي اللي هتتكتب تحت. سؤالك انا بتدرب على الواد اسمه ايه؟ اهم سبب مين؟ كارسينوما. ازاي هتكتب؟ هتتكلم عن الماده بتاعت الكارسينوما ده للنظر. فقلت اول حاجه هنكتب الثلاث نسطر اللي مكتوبين على الناس فوق، شفتهم؟ في نفس الصفحه فوق مات بالليفت سايد مش كده؟ تكتب الثلاث نسطر دول. وقبليها تايب اوف بيشنت، اكتب قبليها تايب اوف بيشنت، فيها طيب فيش. وبقية الحاجات هقولها برمية اتنيني اسوشيتد ويف، اتنيني اسوشيتد ويف والباقية. اللي هي واحد اتنين واربعة، هي واحد واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة. اتنين دي اسوشيتد ويز تشينج في الباول هابت. خلاص، وسبوليا الطيارية وموردنج سلايم ممكن يكون في النصيب جاي بلارج باول اوبستراكشن في اليد، ممكن بليدنج في الريكتم. عملنا الحركة دي اللي حضر الحصة الرابعة، اللي حضر الحصة الرابعة اسمعني يا مصطفى، لما مين حضر الحصة الرابعة يرفع ايده؟ الأغلب أظن. لما قلنا والبرج كونستراكشن، إزاي أتكلم على الكارسينوما كفايلر كونستراكشن؟ فقلنا هنقول تايب اوف بيشنت، بعديها تقول معانا البريزنت بيكتشر بايدرال كونستراكشن، ومعاها بقيه البريزنتيشن بتاعت الكارسينوم. ممكن يكون في مان، ممكن يكون في لوس اوف ويت، ممكن يكون في فين، ماشي. هو اسمه كده. فرض الكارسينوم جايه بالمان، ممكن يكون في، ممكن يكون في، ممكن يكون في، ماشي يا شباب. بعد ما كتبت كلينيكال بيكتشر بتاعت الحاجات دي واستكملت الشكل كمان، ومع كل كلينيكال بيكتشر تقول لي تايب اوف بيشن لو سمحت، وكنت تعرفوا انتوا فاكرين الكلينيكا دي، اديني تتكلم كلينيكال بيكتشر على كل حاجه. ممكن انفستيجيشن تبقى متفرقه او متجمعه، هنا طبعا مخليها متجمعه، طبعا متجمع. يلا انفستيجيشن، ايه متجمع؟ بتعمل انفستيجيا قصه لابوراتوري؟ لا، لابوراتوري هتعمل سمعة دستور ابدا، ممكن تعمل هرجة الاوفر، ممكن تلاقي بليدنج في الريكتم، استكمال الشيك لازم يكتب طبعا. لو هو الرايت ده الباسورد هيكتب استكمال الشيك. احنا كنا مليين يا محمود يا سليمان في نفس السؤال ده لما اتدربت على ماسورد هيكتب. وعلى فكرة عايز اقول حاجة ده. احنا من غير ما نتدرب على ماسورد هيكتب بصة تقول كده. لكن انا وقفت مش هنخسر حاجة بالتكرار خير. يحميك يا بنت لو جايك ايه اقول بالبص بالبصدك ما الشكل ايه وعجبتي او سؤال نفسي اي حاجة بتدرب عليها دي او مانجمنت تنفع تبقى ايه؟ وحب اقول لك انه لما يجيبها بيس هيجيبها روح جدا هي ايه من دول لا طبعا حتى لو عاملة اي او انت لو حتى استكملت الشكل استكمله بس هو الاجيمه ان مفيش اي او بس انت ممكن يجي لك حد عنده اي او لسبب ثاني الامر ليتد وعنده مادم دي اكبر لايبوما ابدومينال وول وجاله اذهين انت مش علاقه بيا خالص. طبعا هم رقم ثلاثة بس عشان بس الشغل يلا يا ولد. فبعد ما كتبت اول حاجة ده واعمل كارسينو امبريونيك انتيجين لو انا سوسبكت ده كله كلها لو انا سوسبكت كارسينو واعمل ليفر فانكشن عشان خاطر بوسيبيليتي وافكشن للليفر في حالات الحركة ليفر فانكشن. ده له صح عشان متاستاسيس في الكارسينوما الشاب بيتألق هو اتعمى وشام بص بعيد فوق على الاسباب. طيب طبعا اهم الانفستيجيشن كروموسكو ما نعرف احنا دخلنا في نمرتين بقى كروموسكو كولونوسكوبك لاب لابروسكوبك كولونوسكوبك ماشي كل ده most important investigation في تشخيص حاجات كتير من دي. اللي بعد كده البريم اني بريم اني واشرح بقى البنتشر بتاع الفيكولار ديزيز البنتشر بتاع الهرجن بوليبوزيس البنتشر بتاع الكارسينوما. ما انت شاطر بقى انت شاطر ولا ايه؟ انا يا جماعة حاسس ان البنتشر بتاع النهاردة لا اللي مش هيمشي النهاردة يدعيني ليه النهاردة بعد الحصة بتاعت 7-9 لمة الايدو دي غير مسبوقة في تاريخ الكلية وهي الحقيقة في واحد من السيستم عامل لها جدول مجرم نفس الجدول فظيع نفس الشخصية اللي عملت جدول كومبليكيشنز بتاعت الاوبريشن كنت بوزعه يا مصطفى بطلت اوزعه ندم شوف خلاص ليه؟ لغاية اخر السنة الناس تقول لي دلوقتي حضرتك اللي استنى لو مستراكش بتذاكره منين؟ اقول له منين ايه؟ يقول لي يعني من الجدول ولا من الكتاب؟ اقول له من الجدول مع الكتاب؟ لا ما كده اتلخبط الجدول مع الكتاب لا كده اتلخبط ما كده دخل في بعض بحط الجدول جنب الكتاب الكتاب يخش في الجدول تحركت ودخلت والله ما تحرك. جدول مقرف فظيع، اسطورة من اساطير الطب. فمش هوسعه. وبقالي 3 سنين بعد ما عملته ده، انما ليه كل حاجة قدامه. فما فيش واحد غبي هيقول لي اذاكرها في الصفحة الفاضية ولا في الكتاب. لكن جدول جميل جميل جميل، وفي كل النقط واختبار دكتور الامتياز، يعني عارف اللي مش كاتب التفاصيل طبعا، ذكاء الجدول عدم كتابة التفاصيل. لكن ده اللي حصل. اما ليه ما شرحناش من الاول كده بكلام تدريس؟ لان انا بعرفش اشرح يا تدريس، وانا شايف اللي يفرق معاك انت تشرح صح والغلط. قال اللي بشرح صح انتهى، اقطع دراعي يا تدريس. طيبه ولا ايه في الدرجة الثانية اللي هي بشكل عام يعني ايش يعني بس كده بقى تمام. خلصت الناد وبعدين عملت نظار وعملت بريا انيما، ممكن اعمل سي تي وانا سسبكت الكارسينوم. هل في ديدي بالديدي؟ لا مفيش. السؤال ده قصير مش طويل، اكتب هذا السؤال قصير وتكته في مفكرته عشان خلطته كل الناس حبته. كي اف سي، كي اف سي باختصار قلت راح كتبت كي اف سي. ده اطباء ديني اتمنى كل ريتوالي في ارجنتيني مش أرجن سامي أرجن سامي ده يعني كل تجيب كده حاجة عشان تاخد بالك clinical picture pain, vomiting, bowel habits, urinary problems, كلام جنرال نايس جدا تحفظ عناوينه بس. وصراحة هو في الكلمة المثال بتاع سبنتك فيسر وسوماتك ماشي والفوميتك والباولز كلام هاي ده مهم النظر كلاسيفيكيشن اكيد اتوم مهم زي سؤال كلام خايب ومايز لكن يجي سؤال كل الموضوع مهم اكتب على اكيد اتوم مهم جدا جدا جدا جدا اكتب على كلينيكال بيتشر على وين فقط عناوين فقط اكتب على كلاسيكيشن عناوين فقط يعني ايش تلخصه انت بقى وبالتالي هو يا اما كوليكس يا انفلاميشن يا بريفوريشن يا اي او يا انترنال هيموريج مش تروما التروما خارجه من الاكيد ابدوم انترنال هيموريج زي مثلا ما حكاله رابشر لا رابشر ليفر تيوب ده انترنال ماشي يورولوجيك جاينكولوجيك ميديك يا اما الكوز اكوردنج للسايت ذا اذر كلاسيفيكيشن ايه اهميه ده مختلف سن عن الورق الله يخرب بيت اللي بيحصل بس ده انا قلت لكم زمان ان كتاب الاسم كتب حاجات في اكتر من حته باساليب مختلفه ولو انا انسان ذكي وبفهم ونبي كنت اوحدها انا ما قدرتش اوحدها مش لاني بفهم ان انا كنت بفهم كنت وحدت الفتنين لكن في حاجات كان المفروض اوحدها ما وحدتهاش دي تعمدت ما وحدتهاش ركز قوي في الزفت اللي هقوله ده استاذك هيفتح اتندك يسالك من هناك ويقول لك تصدقني اللي هناك ودي كتبت هناك ماشي نفس الاسباب بتتم التقسيمه سنه مختلفه هنا سن الابر ابدومن ميد ابدومن رايت لور ليفت لور بيلفيك وبالتالي بقت اللور رايت لور ليفت لور بيلفيك ابدومينال اند باك بينز دي قريبه شويه من من الميديكال بس ايه الكلام ده كله خليك زي ما هي التقسيمه دي ماشي ايه اهميه التقسيمه دي انت صح تكتب لو سؤالك اكيد ابدومن كلاسيفيكيشن تكتب هنا المكتوب هنا خلاص انا اللي قلقان منه حاجه واحده يجي سؤال كده دي دي اوف اكيوت ابدومينال بين في الابر ابدوم في اللور رايت ابدوم في اللور ليفت ابدوم اللي عايزك تحفظه لازم لازم ابر لور ليفت ولور رايت ماشي والباقيين عناوين اكتب عناوين ومن حقك لو سؤالك كده كوز اكيد ابدومين جنرال جنرال اديهم للابندكس يبقى اللي هتحبس مين ورقه الابندكس اللي وزعتها عليك بتاعت هاني هاني صح اخو هادر هادر معاكم في الدفعه مش عارفين انتوا هادر لسه مين يعرف هادر في العالم فكره اللي يعرفوا هذا الناس كويس يقول ما يعرفوش هذا الناس كويس برضه بس هذا بيت يا فاضل يا محترم هذا هو الفورس جنريشن من نفس الاسره في السكن انت متخيل يعني اربع اخوات اسره واحده دلوقتي بدهم كده يتفاجئوا ثلاثه هناك لما جت الشهر المقصود فعايز اقول لكم يا حبايبي ورقه هاني هي الاساس عندنا ومن وراء الاجتهاد يظهر في لوح حتى السؤال ده بتاع أقر أبدون من دور أبدون بتقسمها كده هناك أقر ولو يعني لو ما عجبكش كل التقسيمة دي اقلبها يعني أرباب جلد جدا يشطبوها من أرباب جلد جدا في الأعلين يشطب تطبعش إيدك بدل ما تعمل منك يبتع بريكود إنت بتاع البريكود ده تطبعش إيدك فلو انت عارف نفسك بتاع مذاكر جيد جدا اشطب دي واكتب سي افندكس اكتب ايه سي افندكس ممكن تخش هتقوله بتنسل اكوردنج الحاجتين نوع البرزنتيشن والصيد. يعني ما تفوتش في الحته دي حاجه دي مهمه جدا. ايه نظر الحاجه الوحيده احنا خدناها كلها عناوين، وفي حته كمان حتى للصيد عليها من حقك تشربها وتاخدها من قبل. ماشي يا دونا؟ ممنوع اكبر شيء ارض نحن مربحين في ارض. كان نفسي اكبر منها قوي بس اختي سمتها قلت لكم حاجه كده؟ لا قلتها اختي سمتها اختي انا ليه اختي وحيده اكبر مني سمت بنتها وعندها بنت وحيده اسمها نخل. فاكر كان كل احفاد ابويا يبصون لها فما سميتش نقطة، لكن من أسماء اللي جت في دماغي وأنا سنو كده لو قلت لو يجي لي بنت أسميها نقطة. فربنا عز وجل عوضني وبعت لي نقطة بنتي مريم. أكبر شيء أي بي إنه أنا بتكون مش فاهم حاجة طريقة بنتها دي شبه على خفيف قوي يعني من إدريس. على خفيف قوي يعني. وعني كان أقول لها في شيء يدري هذا يعني هو أمر في آي كليني ديفينيشن لأنا صراحة كان مهم الهيماتيمسيس وسؤال مانجمنت الهيماتيمسيس مهم جدا جدا جدا جدا نظري. وحد جالي من اسم الدكتور احمد شريف رحت له الامتحان قال لي الدكتور احمد كان في اللف الراوند قال اهو ده سؤال ينفع سؤال بكالوريوس خلاص. طبعا لازم تنقل لي الكلام ده كتر خيرك ومتشكر بس عايز اقول لك ان هو ده مش سهل. مفيش طالب هيخش اخر سنه طالب مش مذاكر سؤال مانجمنت لكن هتذاكره ازاي ويكتبه ازاي هو ده هو ده انا قاعد عشان ده. لكن ده سؤال مهم جدا جدا جدا بالامكان على مر السنين يلا مع بعض. أكبر شيء أي كليني ليجن أبو الليجمنت أوف ترايس. إيه الليجمنت أوف ترايس الأول؟ من نهاية الديودينم في ليجمنت عند حاجة اسمها الدي جي دودينو جوجنال جنكشن ليجمنت ترايس. أما ما تحت الليجمنت أوف ترايس غالبا يعمل ديدي بدرجة معاه. إحنا عندنا أحداث كتيرة مين يعمل الهيماتيمس مين يعمل الهيماتيمس عندنا دي ليجمنت. والحقيقه الكلام ده هو اللي عليه اغلب الناس وده اللي احنا بنشوفه. اي ليجن بعد الجلد ما بيخلص غالبا يعمل ريبنسيك يبريزنت ازاي؟ هيماتيتس اند اور بليد. لكن لازم تجني مش واحد بيجي من غير بليد ممكن من غير هيماتيتس هيماتيتس بومتنج اوف بلاد يبقى كله ممكن أبطال بريد في الغرس كله ملينا بلاك تاريس تولز. ممكن أبطال في أي لو مسل يعمل فريش بليدنج في الريكتم وساعتها يبقى خطير جدا. ويكتب اكتب كلمة مهمة علشان كده أول مين ما تبقى علشان كده أول انفستيجيشن بدأ يخليني ولادي يا رب ولادي اللي في البيت ولادي اللي هنا لك يا شاب. اهلا اهلا بقول احنا بدأنا الساعة 10 اتأخرنا بمكان كفاية عشان رجعنا الدافعين متأخرين. ما تأخرش اكتر من كده. هو مش هيقول لي ايه بس عم خلاص انت تعوز. شوف اللي في ال شوف قال لي يا اللي هو يا شوف السخافة والرزالة. وبعدين بقول هشام بيقول انا بحسب تهتزك صاحبك بيكلم يا سلام. لا بعد ما عرفت رد الفعل يعني ايه رأيك انت ما طبعا طبعا عاود نفسك ما تبقاش انت المدافع عن رأي الجماهير. انا هقول كلام هيختلف معايا في ناس منكم ويقبل او يختلف. النصيحة دي هيقبلها او يختلف. هتكلم بقى في الحياة في السيستم مالكش حق تقبل ولا تختلف. السيستم لازم هتقبل لكن نصيحتي يعني وصلت او اختلف وانا عارف ان اغلبكم هيختلف معايا ما تبقاش انت المدافع عن حقوق الجماهير المظلومة الكادحة. ده رأي شخصي رأي شخصي أكيد رأي ده في نسبة من الغلط بس دايما الأب الحنان على أولاده يبقى خايف عليهم. وأنا بخاف عليكم بخاف عليكم. ده بول غير مركز في بول مخفف. أنا دخلت في البول الحقيقي دلوقتي. يلا يا سيدي نقرا الهمتين. عشان كده يا ولاد على الواحد واتمنى الرأي اللي قلته دلوقتي اللي يختلف معايا فيه ما يزعلش مني. بس ده رأي شخصي. قولي انا اتكلمت موضوع كبير شوية ما تبقاش سالب ولا حاجة. يعني انت مايك اخر مرة هو اللي اعلى رأي الجماهير اللي مش عاجبه انا حلت خدمه. يقول مايك اخر مرة قاعد في كده عند الدكتور هادي راسي يقول ايه؟ قولوا المهم ربنا يسعدك يا رب وشوفتي حلوة شغالة. عشان كده أول انفستيجيشن واحد جاي من فريش ليدنج دايركتور. أول انفستيجيشن واحد جاي من فريش ليدنج دايركتور إيه بقى؟ مين يقول لي؟ أفر النسخة. تخيل يا راجل تخيل يا هبة واحد جاي بفريش ليدنج دايركتور يبقى المفروض اول انفستيجيشن كولونوسكومي بيريان انيما مش كده ولا ايه؟ لا اول انفستيجيشن افر اندوسكوبي. طب ليه اول؟ ما تخليهاش اول خليها من الانفستيجيشن. لا اول يا ولد عشان ده اخطر عشان ده لو اتاخرت في تشخيصه هيموت العيان شوك. الماسك بليدنج اللي عامل لي من تحت فريش بليدنج بالريكتم ده معناه العيان جايب خراطيم دم لو ما اتلحقش ده هيموت. اما لو طلع السورس مش من فوق بلطقه الانفاس شويه يا سلام يا اتش ماينور بريكنج اوف بلاد من اي حته من شيء هيتعمل اوكت بلاد فيستنس ايه ما تبني ديفينيشن كلام كله مقارن. نايذر مانيفست ان بوربتس نور ان شينج في الكالر فيستنس يعني الماينور بليدنج مش هيجيلك لا ايه ما تبني ولا من يجي اوكت بلاد فيستنس. احسن كيك ايه ما تبني؟ ابن ايه؟ عند حد قريب عمل لي حدث مثلا مظاهرة الدابون، ايه الحاجات دي؟ فعماد الانسان شو يجب الدابون دابون من ناحية اخيرا وحاجة تانية لديك واسمع حضارة تانية كده برضو بابا استاذ مش عارف ايه وخبير في امريكا ايه وكان مش عارف هو اللي زرع في السعودية بس فرقت تفكيرة كده ما تسويه فغيرة على مخه الراجل اللي عنده كل انواع الاعشاب الموجودة في السوق شراب الكرسيم المركز ده انت عمش وانا بقول ده كويس تقول انت عمل كويس في المغص مش عارف راجل وطلع الشعر عادي وطلع الشعر ما يصحش تحبك حتى لو تقول اقرا ما يصحش تقول على كده انا ما بقدر انت بحث يوم ما نحصل انا بتكلم في شغل اسمه مهم الشركات الفرصة. لا لا حاولنا كان حاجة زي احنا عندنا كرسوة كورة مش كده في الحصة دي اكتب عندي كرسوة كورة عشان ما انساها. اي حصة من دول كلهم كلهم لن تستغرق منك اكثر من ساعتين ونص ثلاث ساعات مذاكرة بالكثير جدا خلاص. انما الخطورة ان انت لو ارتبكت هتلاقي نفسك سعر الدنيا بتتقلب وانت مش واخد. انا مش بدافع عن السيستم انك تقول اتش كارونت، لا السيستم مش محتاج رايك كان وسيظل، لكن انا بتكلم عنه مصلحتك انت كابني بس. فابوس ايدك ركزت في الجراحة في الثلاث اسابيع الجاية، فبعد الامتحان قدم لي الجراحة شوية عشان مش عايز منك زيادة ولا بتاع، عايزك تبقى اورينتد معايا، لان بعد اردو يورو هعمل لك امتحان. الامتحان ده في في الاستومك والاندستن واردو يورو، امتحان في قمة الاهمية وامتحان بالجي ار وزي امتحان اخر السنة. طب غمض وسبح هدينا خلصنا دوره فيه امتحان. فعايز اقول لك عشان خاطري عشان خاطري بس بنبهك انه حصة تذاكر كويس اوي اوي اوي لو سمحت ارجوك ماشي. ده باختصار وده مهيئ لكده عشان نبقى فاهمين وما نتخضش لما تلاقي 20 صفحه خلصت الحصه هيتاخد ثلاث حصص واقل غالبا اقل غالبا. ولو حصل في مره ان اجتمع عدد كبير منكم قال لا الحصه دي خايف اكتر من كده وقفوني قولوا لي اخد بالي مش هيحصل. الحصص الصعبة مذاكرة صعبة شرح فبناخد وقت كبير على ما اقولها لك، والحصص السهلة مذاكرة سهلة شرح. فلو سمحتم عشان خاطر يا اولاد لو سمحتم ارجوكم تبقى يعني مصحصح خلي السلاح صح من يو انري لغيت حصص وهجبت حصص عشان كده يوم ما كانش ينفع نبدا اليورو مرتبكين. فهنبدا من يوم الاثنين ان شاء الله الجاي يورو اوركو باذن الله. بحكي لك اللي هيغمض ويتفتح يرجع يلاقينا ايه بس فارجوك تبقى بس الصحصح مش ده ما بكتبش اكتر من كده. انا ما شددتش عليك باول ثانيه ما اعرفش ليه يعني مش يعني شخصيتي مش اشد من كده قوي على فكره. شخصيه سمعتوا عنها هي كده بس انتوا الفرق ان ربنا اكرمكم بالدكتور شريف فبقيتوا حسيت ان احنا نايمين وهناك، انما كان زمان بتذاكر هنا ما ذاكرش بطن خالص وكان ده بيعقدني. والدكتور شريف عمل لي معروف ربنا يحفظه ويكرمه ملوش حل بالنسبه لي ان هو خلاكم بتذاكروا بطن وانا اجرحها مش قلقان عليها. انا مش قلقان على الجرح صدقوني بس تسمع كلامي تسمع كلامي. اللي حضر معايا الامتحانات ذاكر معايا مره كل حاجه هيعمل في الجراحة اخر السنة احسن من بره. اما انت ما ذاكرتش معايا نص جي اي تي وما حضرتش الامتحان والاسكيميا كنت كروستها وبعد كده الاوروبا واليورو وحضرتك جريت فيهم وانا خايف اعمل حاجة وجيت على الامتحان اصلا كان عندي امتحان سبيشال خصوصا عاملين امتحان نيورولوجي فما حضرتش امتحان بتاع جي اي تي وستومك وانتستن فلكن وانت وعدتنا ما نتبكش بس انا مرتبك وعدتنا كوستا زي الزفت اصلا حوار من وقت التحديد فعدتك خلاص. فدي حاجة أنا شايف إن مش كل حاجة لازم أنا أديها لك. في جزء مساحة سايبه من تحتك أنت شعورك بيه كده، ده رأيي الشخصي. ومعرفش أنا معرفش أعمل كده. باختصار كلمة تنسى. Just when you need a ألسر وفانتر فيرسس ومالتبل كاستريك إيروجنز وأكيوت هيمراجيك أرترايتس اللي هم إيه النقطة التالتة دي؟ اللي هو الأكيوت بيبتي كانسر نوعين بتوع الأكيوت بيبتي كانسر. وكاسترايتس بقى في حاجة اسمها كاسترايتس عنوان كده جديد في الطب مش عارف تكتب ربنا يكرمك. وكاسترايتس وكاستريك كارسينوما اورجانين تيومرز بالمناسبة لازم تكتب في كاستريك كارسينوما الفترة بتاعنا فولكو بليدنج از رول لكن ماشي بليدنج از رول كده يعني لكن البيناين بيعمل ماشي بليدنج بالمناسبة البناين يقدر يعمل ماسيف بليدنج. بالمناسبة الكومنست بناين تيومر في الاستومك اسمه ايه؟ اللي يعرف فيها يفرح فيها قوي لايوميوما برافو يريح قلبك ما تمنيش فترة طويلة برافو لايوميوما ده احنا ما خدناش من بناين تيومر الاستومك غير الاسم بس لايوميوما شطبنا كل البناين تيومر الاستومك كلها شطبناها ما عدا كلمة لايوميوما يلا يا شيخ وصلنا للكود الكود في ماتيماتيك ودي جمله بتثبت الاهميه في السوشيال بيرز هي قابله تبص مصر تو ديستريم بيرز بيشت وبيرز may lead from another DCG gastric corrosion or peptic ulcer which are not well associated اللي هو تلك وزان both conditions may co-exist. ليه مش fair association؟ عشان كالتريد الكالتريد العادي اللي مع الثالثة يعمل chronic peptic ulcer. other common causes are multiple gastric corrosion acute hemorrhagic chronic peptic ulcer. يبقى اهم ثلاث اسباب او اربع هو اتوقع ثلاث اسباب اهم ثلاث اسباب هم البريسيس acute peptic ulcer chronic peptic ulcer. فلما اتكلم في الصندوق ده اقول المستطيل ده ليه اقوله عشان لما ركز على دول في كلامي ابقى شرحت له اللي ركز. طيب سيدي يا ترى ده بلاد ولا ريدش ماتيريال؟ واحد كان بندر راح برجع كيلو كركديه راح برجع قال لك يا مدني لا اثنين لا مش ممكن انا مكتوبه تحت الورث وفي جدول وفي اثنين جدول في البطن طلعت جدول هناك بصراحه نكمل كتاب الاسم انا اللي عامله انا اللي عامله بمجهود طبعا اكسكلود فورس اللي بتحسه يتكتب في امتحان جدول يتكتب بالمناسبه اهم الفرق بين الحاجات دي والفورس دي مين مين اهم فرق؟ اللي ما سابش وهم اهم فرق مين؟ العيان بيقعد قدامك مستحيل تطلع منه انت ركعت دم ولا كحيت دم؟ سؤال سهل جدا ما يبقاش عارف كلمه. طيب مانجمنت اوف بيشنت وذ اكتيف بليدنج انا عايزك في الصفحه الفاضيه امليك كلام لو نسيت المكتوب عندك هنا مش فاهميني كتاب الاسم الحته دي كتيره فيه اكتب على المانجمنت اللي عندك ده نص كتاب الاسم مش نص كتاب الاسم مش نص نص كتاب الاسم كتاب الاسم اضافي اخر تعديل له مانجمنت اوف ابر جي اي بي اللي عندك دي قبل ما يحطها الكتاب عنده كنت انا بدربكم عليها فلما تيجي احتمست مين؟ اللي نكتبها. انا عايز اقول لك تذكره انت نسيت المكتوب ده. وبالك سؤال مانجمنت اوف هيماتيك. احنا بقى نبدا ديفينيشن. يعني ايه هيماتيك؟ بعد كده تكتب ايديولوجي. وآخر ايديولوجي المستطيل ايه الكومن استكوزس مش كده بعد كده كلينيكال بيكس على فكرة انا ضربت عليه احسن من كده كطالب، بس الكتاب احسن كدكتور. الكتاب بيكلمك كدكتور عيان جاء يا عم، لو جالك هتكتب الكتاب طبعا. هو احنا لسه خدنا حاجة في الكتاب مشتغل مع بعض الاول، بس عايز اقول يا حبايبي اللي عندك ده احلى كتاب اسمه نقرا مع بعض، حطك في الاستقبال وتصور عندك انا هتعمل ايه. انتوا الكتاب عمل كده، فالكتاب كتب العلم، العلم بروبلم سولفنج. انما يا بدين ازاي طالب يجاوب؟ كتبت الايتيولوجي والمستطيل في الاخر، بعدين كلينيكال بيتش هيبا تعمل جسم لينا شوك. مش كده؟ واقول بقى in case of bleeding varices هتلاقي معها ايه؟ in case of bleeding chronic peptic ulcer معها ايه؟ في الاكيو peptic ulcer معها ايه؟ مش كده؟ يبتدي ولا لا؟ في الجارس الطول بقى ايه طيب البيشنت في هنا؟ ممكن تلاقي معاه بقيه بقى الحاجات بتاعت 1 2 3 4 5. في الكرونيك بس تتأثر هيستوري بتاعت السكاسيا وتندرنس اللي بجد خلاص. في الأكيوت بس تتأثر مش هتلاقي حاجة غير الإيتيولوجي بس. الطيب البيشنت معاك كان في أي سي يو، معاك كان شوك، ميجور بيرن. طب انفستيجيشن هتعمل ايه؟ هتقسم انفستيجيشن للاثنين، دورنج الاتاك وافتر الاتاك. دورنج الاتاك وافتر الاتاك. دورنج معايا يعني ده ولا استنى شويه؟ في الاكيو بيبتيك التر بقيه الكرينجا بيكتشر مفيهاش حاجه، هو كل كرينجا بيكتشر اكيو بيبتيك التر هيبقى تامس سبرينا شوك. الزياده بس التايب اوف بيشن بيكتشر اوف بيكوز يعني. طبعا في الكرونيك ما فيش كرينجا بيكتشر، هيلثو بتاع البيبتيك مع الجاستريك تيرمينال. واضح ان الفرق الرئيسي التايب اوف بيشن. طيب انفستيجيشن دورنج الاتاك هيبقى ايه؟ هيموجلوبين هيماتوكريت واضح جدا، وجنب الهيموجلوبين هيماتوكريت في الصمت. في مغيروش هتسميك يا بنت يسيك يا سين يا مريحة قلبي. يا رب يا رب تبريح قلبي ربنا يا رب. ربنا ان شاء الله يهديك يسامحوا يا رب. طيب دي بيقول ايه بقى؟ لما تنسي رغبتك مع مين؟ مع ضابط الجرافيش ماتيريال وهيموبسيس وفورس هيماتيريال. الديني مكتوب عندك اكتب عليه زي ما هو عندي. اكتب الديني زي ما هو عندي. ارجوك الديني اكتب زي ما هو عندي. مكتوب عندك قدامك خاصة على عينيك. تمام. بريك. بريك. ديرينج الاتاك. نمرة واحد اهم احلام ABCD للتروم للتروم يبقى الفيش اهم حاجة فيش دا ترانسيبيوشن بتاعك الكراكتر وفلويد وبعدين هضطر اقسم بعد الانستيشن قول بقى in case of bleeding a chronic peptic ulcer وقول treatment بتاعك in case of bleeding or subgenic valve for all treatment is done. In case of bleeding acute peptic ulcer treatment is done. خبر ريس وين؟ يبقى اكتب التريتمنت عناوين اساسا. In case of treatment the chronic peptic ulcer وقول. Acute peptic ulcer وقول. كيف مش وقول؟ السؤال سهل. السؤال سهل مش صعب. استغربت ليه يا حبايبي انا قلت حاجه غريبه والمانجمنت اوف هيماتيمسيس وبدات الايتيولوجي قلت في ثلاث اسباب مهمين فبركز عليهم في كل حاجه خلاص خلاص يا حبايبي اكيد الجلد ده كل ده دوريج الاتاك نتكلم على دوريج الاتاك ماشي يا حبايبي ايه بقى اللي عملوا كتاب الاسم اقروا كتاب الاسم كتب المكتوب ده بس بطريقه شيك جدا عرفت الذاكره هيبقى كتر خيرك يقول ايه بقى؟ لايف سيفنج سبيدز ميجر تو بي انيشيتد اميديتلي وفولد باي دايجنوزز اند ديث ان ذا تريت عايز احمد زي تكتب في الانفستيجيشن جنب العنوان الاستنبه بتاعت رابشر سبليد لو العين جاي تدير لي شرط قبل ما اعمل انفستيجيشن اعمل له ريسوسيتيشن رابيا اكتب جنب الانفستيجيشن اكتب ريسوسيتيشن ماست ستارت بيفور انفستيجيشن طبعا ولا لو بعته للمستشار قبل الانفستيجيشن يموت قبل الريسوسيتيشن يموت رابيا الدم الملكي انا والله طول عمري رغم انها مش دم ملكي ولا حاجه جدي ما كانش فارق طبيعي يلا يا سيدي تعرف لايف سيدي انت تتفكر should be initiated immediately, don't follow by diagnosis and treatment. Estimation severity by bleeding or situation, it means localization is quite with the cause of bleeding, the latter treatment to the specific patient. What are the estimation of severity of bleeding and situation? Admit to hospital, severe bleeding require ICU management, initiate and then repeat clinical assessment, insert two peripheral venous lines, multi blood transfusion, major cause of morbidity and mortality is aspiration of blood who to prevent this complication in patients with alert mental status and to break the intubation should be considered بعد ما عملت البرست ايه المكتوب عندك دوت الكلام كله مفهوم، كان سايبه لك بتاع بصوت كتير بيتوا عيني عايزة تفهم الفكرة وقلب موسيقى زي ما انت عايز فهمتوا؟ طيب لوكالايز السايك اون سنتر اند كوز ازاي الهيستوري بريفيس اتاكس اند ذير مانجمنت هيباتايتس سبايك ميديكيشن ستيرويدال ابريشن بليدنج جدا examination, kidney cirrhosis, surgical scars, tenderness, estimate any criteria. Laboratory, hemoglobin, liver function, urine creatinine, شوف أسامته أجيولوجي، تعمل منظار as early as possible. لو لقيت ورثة اتحانها ونكلمك عن سايت التنس والإنجيكشن لا ده مش مكانها خش تاني يعني حكاية مش سايت التنس لا مهمة. أي امتحان جدك من سؤال الخارج بالتوفيق يا أولاد كويس. هو ده انا عايز اقوله في سؤالك الكتاب، اتمنى تبقوا كده دايما في بحث ان شاء الله. طيب كنا فين؟ دي بس غطى فد الفكر الفكري. نعمل ابر اندستري، ركز ملابك في الابر اندستري. انا هبتدي اتكلم كل نيجي اعمل له بتكلم بكتاب مش كده؟ بتكلم كل حاجه تعملتها ايه؟ فلو انا عندي فيرسز تعمل له انجكشن واتكلم عن انجكشن. لو عندي فيدنج تبتك نقطه كرونيك تعمل له ايه؟ لو اكيوت تعمل له ايه؟ ماشي؟ طيب بيريان راديوجرافي الدوز اكتيبر للساكيرت ذات الدوز ايه كمان؟ هتمنعني من استخدام الانجيو. اكتب هتمنعني من استخدام الانجيو. قبل اين انت زمان؟ احنا قلنا الحكاية دي لما كنت بتشرح. لا ده ما تشرحش مراجعة انت. هتيجي في مراجعة جاي. الكتابة وهي في مراجعة جاي. اللي ما حضرش الحصة الرابعة. خلبانيا. هتمنعني من استخدام الانجيو. حضرتك بس مش فاهم. احنا بنضبط كتبنا السايد افكت. في ناس تعجب معايا بعد لما عندي بدخل للشباب. ركزوا معايا كتبنا السايد افكت. وقلت هتتكلم بالاندوسكوبي مع كل حاجه هتعمل ايه؟ فيرسز بتعمل ايه بالاندوسكوبي؟ انفكشن تكتك اثر تعمل دوسكوبي بطل سبريكتور ممكن تاركي تعمل كونتاكت ممكن ليزر. في الداريا هنتابع في الداريا راديوغرافي يقول لك انها مش اكل وكمان في حاجه ثانيه تكتبوا عليها انها تمنعني من استخدام الانجيوغرافي. والمفروض كلكم فاهمين ما عدا اللي ما حضرش الحته الرابعه الى الساعه 12 ان شاء الله. فاكر يا طيب ماشي يا ولد الانجيو الديسك اتنيويشن هو الديولوجي هو الدكتور يبين هو يكون الميشن كده بالتنجوبر وكمان بتستخدمني عيبها بك. بص تنجوبر بيزيد فيه بكل ديورنج اكتب بريدنج كتير بعيبها بعيبها لما فيش اكتب بريدنج مش بعض طب اكتب الادفانتج بتاعين الادفانتج الكام دي ثيرابيوتيك كان دي ثيرابيوتيك باي دول ثيرابيوتيك ان مومنتيشن وبعدين تريت انتو في سبيسيفيك بيشن بسم الله الرحمن الرحيم هتتكلم على بليدنج بيرفكت الكلام اللي هناك كله بس طبعا انا بيجي عند الانجكشن خلاص بس قلت يعني ايه قولوا عنوان من غير شرح تاني ما لقيتش الكلام كذبته يعني ونتكلم عن بيجين كرونيك كريبتيك اثر ريكو كريبتيك الكتاب الاسم عجبني قوي انا عجبني جدا جدا جدا لانه بيعجبك عني اشرح لكم المكتوب عندكم تاني بشرحه بس انا بشرح انت الكتاب وقف الكتاب عشان جالك دلوقتي بجد عامل له ايه؟ العيان ده شخص ما بعتله كعيان شخص بس ركب له فولي وركب له راين وسي بي بي وادي له كلاود واعمل له بوني تورين فهمنا؟ ودي بلاد ودي كلاود خلصت كده بقى ريسوسيتيتد اخده بقى اخد منه هيستوري براحتي مش هو بيموت يرجع بوش ده كله بيقوى انت غيرك الوجع مفيش وقت كده دلوقتي فاهم هتاخد هيستوري اعمل له انتربنيشن وابعته انتربنيشن انت يا جماعه عرفت بالطريقه دي هو ايه المشكله ابدا غيرك ابدا ايه ببساطه شديده جدا حسب الساحات بالحجر وصلت لها بعد ما عملت الكوريزيشن. فبتقت عناوين العمل هم الدور الاستيشن بعد اللوكاليزيشن. هذا شيء كده الكلام الاروع ما يمكن ان انا مديته بره ده مصطفى ليه؟ اضطر انت لا قدر الله ومش مفروض ده يحصل ابدا تجيب تراجع للمصطفى ما لحقتش تراجع عيين جالك مانجمنت في مديته ماشية بالقواعد العامة. فانا مديتهالك بره اللي انا مديته بره القواعد العامة ده قبل الكتاب ما يكتب الحته دي ما كانش حد بيعرف كده. فانا مديته سهل بالنسبه لي ليه سهل؟ متدربين على كده طبعا سلاح تاني شايله باحتياط لو ده وقع منك خلاص؟ طيب ده جاي لا لا بذاكر كتاب الاسم لانه انا حبايبي بيوزعوا على الاساس ده ورقه من الكتاب كان احنا كتير بنكتب غير الكتاب بس بنكتب كلام محترم عن الكتاب 100 مره فانت هتاخد اعلى بكتير من اللي كاتب الكتاب ثلاثة. اما المرة دي ما اقدرش انكر ان اللي كاتبه كتاب محترم عنه محترم عارفين بس اللي كاتبه كتاب ناقص ايه؟ شتة واحدة الدين ناقص الدين دي بس عن اللي احنا جنبينه. لو انت شاطر يبقى كمل الدين. بص يا ولاد تعالوا نظبط الكتاب علينا management of patients with active meaning خلاص اول زي ما تجد كده هتبدأ الاول بكلام ده الانتفيتيشن والإيديولوجي هتبدأ الكلام ده بالانتفيتيشن والإيديولوجي ومستقيم كلام من الإيديولوجي يبقى هتبدأ كلام ده هو الانتفيتيشن والإيديولوجي ومستقيم كلام من الإيديولوجي فرحت قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي يا رب نفرح ان شاء الله شعور جميل احنا بنتعب لأولاد جدا بنتعب جدا وما ينفعش بعد التعب ده نبقى ايه كده هفرح برضه جدا لو عرفت حد من رجال اختار حضرات الكلية ان الفتاة خد ورش الكلية بعدها وما قلتش لو اتسألت تقول انا الاول ما قلتش تريد عن الصندوق مش عشان بخفي عنهم حاجة ليه أنا محترم عن كده لكن أنا روح أجرب بس يوم ما روشي كده أبوس إسم كلامنا ما يطلعش برا أبوس إسم لا أنت هتستفيد ولا غيرك هتستفيد اللي ما طلع له كلامنا ما روش كتير تطلب مني آخر سنة الواحد صاحبنا صاحبي أو عايز يحضر المراجعة معاك يجي يحضر المراجعة طب النهارده التاريخ بتاع اللي انت شايفه ده التاريخ اللي هو الرخيص ده يقعد صاحبه يحرق دمه بعد ما يبقى هو اللي حاضر معاه يقول له ما لقيتش كويس كل حاجه بس لا بس دي غلط بس دي غلط انت بتحبني مش بتستحمل حد يقول عليا كلمه وكمان ده انت شايفني يا كابتن خيري حضرته عشان خاطرك يقعد ينشد يقول لي تعرف ازاي بعديها بقابلك انا شايف بعيد هو قاعد بقول له صاحبك ماشي غلطان مننا بس احنا ما ينفعش يحضرنا غير السيستم بس كده مثال اللي بره السيستم في ناس محترمين في ناس مرموشين كتير يعني مخهم لاسع واحنا نسيب لنا في عنده مش متعمل خلاص ولا ينفع جوازات السيستم غالبا ناجحه مش بهزر ليه؟ لانه النوعيه اللي بتستحمل السيستم والله ادريس ربنا يسعدك يا رب دنيا ودين انت في الشهرات وكل اللي مخبيين من السيستم واللي بره السيستم بس بتكلم ليه؟ شخصيات ايه؟ مش مروشه تقيله ما بتتفنش يلا فبدأنا الديفينيشن والإيديولوجي بعديها هتقول الانترودكشن اللي بقى عندك انت عملت ايه؟ ما حبيتش اول خمس اسطر طب مش لازم اتفقنا؟ نمرة واحد انتليشن بوكسيبيرتي كليننج اكتب كده زي الشوك عشان ما يتنبش اكتب زي الشوك لو تحب تدخل اي كلمة من الوقت وبعدين لوكاليزيشن سايت وطول اذكر الانتمينيشن لابوراتوري اقول لك بس والاندوسكوبي قبل التريتمنت خالص تحت خالص كده قبل التريتمنت حطني مستطيل اكتب هيباتيمس بلس ايه ديفرنشيتد فروم اللي هو دي بس والتريتمنت مكتوب عندك خلاص يا ولاد انا شايف الاجابه بتاعت ده بالاسم ظريفه جدا جدا عيبها يا هدى انها تاخد مني نص ساعه مذاكره كمان اما اجابتي مش محتاجه نص ساعه مذاكره طيب بليدنج بالريكتم اكتب مهم اسمعك يا حمادة اللي انت من قلبي اكتب مهم جدا جدا جدا جدا نظري جدا جدا ده سؤال متكرر ايوه محمد راسي ما تنزل يعني بلع دم وهتخلع دم عملنا له لوز وراح بلع الدم وراح بركعه ده سبوكس ما تنزل دكتور دكتور اه في جدا جدا جدا جدا جدا نظري اسم بليدنج بالرسمة هيماته تيجي زي ما هيمات دايما الفوميتنج بلاد اسمه هيمات ايميتن البليدنج بريتم اسمه هيماتو كيزي فاهم انا بتاع كام يا استاذ هيماتو كيزي اكتب هيماتو كيزي دي مهم شكل تتسال انجيومات مالفورميشن اللي اسمها انجيو ديسبلاسيا سؤال تجميع مهم قوي هيمورايد اند بليدنج ذا كومنست كوز ماسيف بليدنج اللي بيحصل مع مين؟ مع فيبرتيكولي والتراتيك كولايتس واسكيميك كولايتس وانجيوسبليزيا وماسيف بليدنج ابر شرايين. ماسيف بليدنج كوريكتا في السيرد الاسطوري بوست الاسطوري ده clinical picture, anemia, hypovolemia, clinical picture of the cause. يعني العندي دي نجيب انيميا بس. انت بقى لو مدة نجيب بشك. هاي بوليميا يعني شك. يبقى قبل انيميا هايبوليميا اكتب جنرال. يجي انيميك يا شك. شك. بقيت شك. نور درس مصطفى انت مستوى احلاءك والله العظيم سحاجة ما كانش لك السلطة راجل والله العظيم مصطفى الحوال سكين ده بكلم مصطفى بتاعك يا مصطفى لك مصطفى ايه؟ مصطفى عادي ما شاء الله بناك انت بتاع الاضاءة وكده ولا حاجة تانية؟ تاني مصطفى عادي بتاع الاضاءة وكده تبعكم فعلا؟ لا يا انت تدور يا ابني من غير حاجه من غير ما تعمل شغل والله حاجه عظيمه مثل عظيم ربنا يكرمك يا ابني انا بقول بيك بصدق والله ان ولادي شخصيه كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز هتقول اي جي لما اختار اي جي بقى اختار مين؟ الحاجات الكبرى انا فخور بنفسي اني زي ما درستك مفيش شخصيات تكوى انا فخور ان انا بدل اسمها فخور بيها مفيش شخصيات فخور بنفسه ان ربنا اواني المسار دي وزوجي على الاسلوب ده نصرني عليه وصلت الروح من العز والجنة. طيب طبعا اختار الكومن يا جماعه ابو رايد سطرين على الطايل سطرين على الفيشر يا سلام على ورقه الانر كمان بقى لما تخدمك دلوقتي اخدمك ما انت مش مذاكر فايلز ولا مذاكر فيشر بس انت فاكر ان كان فيهم ايه السويلنج وبين وبليدنج وديشارج فتتكلم سطر على كل واحده يبقى كتر خيرك فهمت يعني ايه تستم ولا ما فهمتش يعني ايه تستم فتكلم عن النورويد بتاع الفيشر طبعا عن الكارسينوم لازم الكارسينوم الموست سيريس ولازم اتكلم عن فيبرتيكولار ديزيز والاكثر الكلام المهم عندك اللي عارف عنه حاجه اقوله انت مستخسر في نفسك ليه فانت عارف طيب كويس كده مش وحش لكن انا هتكلم عن ادم ربنا يقدرك طيب يعني لو انت في الفاميليا البوليفوز عارف كلمتين انها اوتوزومال دوميننت وانها هيريديتري وده 100% في قلب مالجمنت ليه ما تقولش الكلمتين دول؟ قال لك سريع حمل محمود ماشي طيب انفستيجيشن يا سلام على اول سطر واكتب لازم يكون اول سطر لازم يكون اول سطر شك شك ان البيشنت دازنت هاف ابر جي اي يبقى اول انفستيجيشن يا جماعه ابر انفستيجيشن ما شاء الله ما شاء الله هو شفاع شفاع شفاع ربنا كثير طيب اكسيكوز اللي كان في طول الدم بروكتوسكوبي سيكوزوسكوبي كولونوسكوبي كولونوس واحدة الدكتور يعني وبريم انيا بس بريم انيا ما بيعملش دورنج الفيري دي الكتف انفستيجيشن وعلى فكره احب اقول لك ان ديورنج البليدنج الكولونوسكوبي غالبا ما بيشوفش الصوت غالبا اقول لكم كلمه لسه اشرح لسه اشرح طب اقعد يا احمد اقعد سيبكم في الانفستيجيشن ثواني لغايه ما اقول الكلمه اللي هقوم اشرح حته واجي لكم خلاص ااا دايركتور اللي يعمل لوكال كليننج. خدت الاول ان هي دي المره الكومنست كوز اوف ماسيف دايفيرتيكولار انجيوسبليسيا كامل استيكوز فريش بليدنج دايركتور من رولز كارسينوما دايفيرتيكولار انجيوسبليسيا كان مقرر شويه لوكال كليننج ده بس دي سمول كوانتيتي بتبقى مش باينه. وفي اي ليجن في الجي اي تي من عند الالسر في القصات جت الاستومك لكارسينوما قصات في الاستومك اي ليجن في كل ده يعمل لوكال. اما ملينا بس ستاري ستولز والايتيولوجي اسباب التمتلكه كويس اوف ابدومينال ديستنشن اور فوميتنج فلوينج ابدومينال اريكت مهم نظري. ممكن يبقى واحد عملنا له عمليه وبيرجع ايه الاحتمالات؟ اكيد جت بالدايلاتيشن واللي ديها صح الحلقه الجايه الحلقه 4 بارلاتيك ايديس انترا ابدومينال ابسس باي سبتريك او بنتك كوريتومايتس ادهيزف انسبايرال اوبستراكشن ميديكال بوست. واضح ان انت تعرف تتكلم على حاجات من دي كتير كويس كتير. ممكن اقول كوريتومايتس بتتكلم عنها كويس ادهيزف بتتكلم عنها كويس بارلاتيك ايديس كويس نوترايز وسبتريك ابسس كويس اكيد جت بالدايلاتيشن كلمتين مش هتفضل حاجه. بوست اوبريتيف دايركشيا مهم وفيكم ناس هيخشوا على حالات بوست اوبريتيف باسم الدكتور سمير جلال بقى الكلام ده مهم بالنسبه لنا. بتدور على ايه في العيان لو كان فيبرش في اول 24 ساعه مايل دايركشيا ممكن تحصل ده رياكشن للستريس بتاعت العمليه ليها اسم على فكره الدايركشيا دي ليها اسم مش مشهور حتى على نسبه الجراحه اسمها اسيبتك تروماتيك فيفر. اسمها ايه؟ اسيبتك تروماتيك فيفر يعني بسبب التروما رياكشن للتروما يعني مش تروما اي عمليه فيها شويه دم 3 4 سم متجمعين في الجلد هيبقوا ابزوربت مع الابزوربشن بيسخنوا العين شويه درجه ولا حاجه ده طبيعي. The first few days resulting complications wound infection DDT كل الكلام ده تبقى عارف عليه كلام كل ده تبقى عارف عليه. انت لسه ما خدتش معايا وند انفكشن هناخده في النظري اعمل صح عليه كلمتين لكن على مستوى امتحان الجاي بص على وند بس ريسبت الحكمه بص اوفر الكربونري كومبليكيشن ده موضوع هناخده مع بعض دي دي دي موضوع هناخده مع بعض برومبو بريفايتس في مكان الكانيولا ده مهم مهم جدا مفيش عليه كلام بس مهم لازم تبص على الكانيولا. ارجع لحياتك الخاصه لازم تغير الكانيولا بعد ثلاث ايام. لما بننسى نغير الكانيولا بيجي لها برومبو بريفايتس. كانيولا شغاله وزي الفل مفيش برومبو بريفايتس ثلاث ايام تتغير. سؤال مفضل؟ بص اقف زي السؤال المفضل خالص طلع سؤال لاعي نمبر من بطني عم يركش حاجه ولا جاي يسخن حاجه واحد ده يسخن ولا بيركش حاجه ولو مش شغال خالص السؤال رابع يعني في اربع اسئله ممكن يسخن يديني شيخ الشيخ بيقول لي ما خلصت تسعه ونص يزعقني يعني يورينري يعني مش هكتب يزعقني خدت راتب مش مصري دي مش شكاسة دي شجاعة. يورينري تراكت انفكشن مش مهم قوي كلمة انترا ابدومينال ابس اذر اكتيفيتي لارج ابدومينال سيت. السؤال ده الحقيقة مكانه مش هنا فاكرين البنكرياتيك سودو سيت فاكرين الميزنتريك سيت بتاع السيروس سرايات اللي جه في الامتحان اللي نتيجته ستعلن ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم احنا النهارده ايه؟ لا بعد الاسبوع القادم سبت وحد ان شاء الله باذن الله يبقى تحيه كامله ونقعد مع بعض وسوف ترى اذا تشعر غبار فرس تحت رجلك الحمار فسيستشعر الغبار حتى نرى انت فرس ام حمار. فإيه اللي يعمل لارج أبدومينال سيت؟ بانكرياتيك سيتي تيست وميزنتريك تيست وبريكن تيست وهذا السؤال واحد متخلف يقول لي حضرتك ما شرحتش انت خلصت فرضه كده فرضه ايه هتفهم فرضه انت خلصت حته ما قوي قوي ما تقفلش الكتاب ما تقفلش الكتاب تبتدي تبرد عملت انجلتف عرفت الصورة عليك موقفش فتحت لو فتحته عرفت السورس بالنصيب من بره يا ريت، بس غالبا ما بيحصلش. عرفت اشيل، ما عرفتش توتال كولكت. عشت المشكله؟ عشتوها؟ طيب يلا نقرا كلمتين على يلا نجينا يا ماما. قلتم سكانينج البيشن طول ما بيشيت مخطط عن الكتيشن وانجكتب وقبتم للسكانينج جامعة قلبي فايس فايس، بس برضو محتاجة اكتب فينيك التكيس اكتب فينيك. Geographic cytopleading provided in the rate of bleeding loss 0.0.5 milliliters. ممكن احنا نبسط الستريكتور استخدام الثيرابي وكوبريان انيما الكتريك ولابراتومي انبول بريفيس ميجر سكيل تو مش هتعرف. انت مش هتعرف السايت غريبه ده لعلمك، بس لان انا كنت صدقتك ان انا قال الكلام ده وانا في النايم فمذاكر بس ما عنديش خبره. فمتصور لابراتومي هتحل المشكله زي ما انتم متصورين كده كنتوا. فبقول له ما نفتح خلاص. انما قال لي لا يا علي لو فتحنا الحرب ما هزقنيش ربنا يكرمه. لكن بصيت نظره واحد ما عندوش خبره، بس ما عندوش خبره في الحياه لو فتحنا مش هتعرف. التريتمنت ريسوسيتيشن في الماجورتي اوف كيسز بليدنج طبعا اشرح البوزيشن اللي بتشارك بشرح. أبسط الصفت للتفصيل يعني لما يبقى الطفل اختصر لما اشرح اختصر. بينما ما جايبت بنص الكتاب فهمتي؟ وبعدين في مجرد الكيس هيقف لوحده والسيرجن هات فاين تو دايجنوز اند تريت البيشنت الكتيف. في البث بليدنج ثيرابيوتيك امبولايزيشن لو كولونوسكوبي شاف الليشن ممكن اعمل الطب ده ترمي او ليزر ماشي يا ريت. وبرضه الكلام ده للاسف ماشي برضه اللي غالبا ارجنت سيرجيكال انترفنشن لو السورس لوكالايز في اوبرتيفلي سيجمنت ريزكشن او ديكولون لو نوت توتال توتال كولكت نيدي انديكيتد. عشتوا المشكله؟ الهرمي لسه الهرمي نوت بارت تو لسه الهرمي. الهرمي يا اولاد كومبليكيشن قدمنا الانتحام دي بقى الهرمي اهي الكل ده شفويات كومبليكيشن بالغرب قلنا عناوين اساسا يا استرانج اللي تبقى ايه اللي هقف عندها بس للتدريب مش هاخد غيرها. اكتب السؤال ده مانجمنت او استرانج ريليتد انجوين الهرمي. دايما لما بيجي السؤال ده ما بيقولش استرانج ريليتد هرمي او اسمه ده يقول انجوينال او فيمورال. تحب نجاوب مين الفيمورال انجوينال؟ اي واحد ما فرقش. هتكتشف انك لو ضربت عليه تعرف تجاوب مين. دي الجواب دي. كل سنه انجوينال تقول له طب commonest cause الميزيوم للاي او كانت عفوك المكتوب عفوكم. ده ليه اخترت الترانجليشن اللي ما قلتش ابستراكتب انجوانال هيرنيا الريديوسبل انجوانال هيرنيا ليه ما قلتش كده؟ عشان ده الموست سيريس واهم سبب اي او معناه كده. طب اخترت انجوانال انجوانال هي الكومنست تايب اوف ديث و 50% من الترانجليشن هيرنيا في الكاجواليتي انجوانال. وما لو كان الزمر بقى يدريش كنت اقول ان الكومنست هيرنيا تو سترانجليت الزمر يعني بختمته بلعب بالالفاظ الكومن سبايد اوف هيرنيا الانجوانا الكومن سبايد اوف هيرنيا واللي 50% من الترانجوليتد هيرنيا في الكاجواليتي يعني في الحوادث كاجواليتي يعني حوادث مكتوبه هنا مكتوبه اكتب الحوادث دي مكتوبه الحوادث كاجواليتي كيف ألف كشوالي كيف ألف عامل الأساس دي عامل زي البو بتاع الكلام بقى خطر كده خطر هيطمع. طيب بص أي أصوات جاية من نص الفؤادي أنا بتعش ممكن أعلق بتاع نضحك لكن من نص التحتاني والدنيا زحمة بالشكل ده أول. طيب خلاص انتوا بس يلا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي دي تي سؤال مانجمنت يبقى كلينيكال بيكتشر طيب وبيشنت ايه طيب وبيشنت ولا طبعا هو الانجوان هتأثر في مين؟ في الرجال وتحصل في اي سن الاوبليك في اي سن الدايركت في السن الكبير يعني اقول يا جماعه اقول راجل ولا ست كبير ولا صغير مش اسف طيب اوكي بعدين اكتب اللي عندي يلا نروح نقرا اللي عندك كده ليه اوبتيز جنرال اكيوت انسانال اوبستراكشن الفي كوليكيتين بومتنج ديستنشن كونستيبيشن انا شايف كده كويس انا جاي كده مش محتاج اروح للاي او اجيب منه حاجه كان اكتر من كده خلاص. وبعدين على فكره احنا كده نبقى راجعنا النهارده الحصه الرابعه والخامسه سؤال نظري اكيد احنا قلنا لازم سؤال اي او ودخل مع الاي او ايه لو فاكرين دخل معاه هيرنيا سترانجوليتد و كان في نوع كله ركب لا بس كان كده دخلنا من 7 ل 9 في الاي او 9 12 كان في نوع مهم بحب اقول لك انه غالبا غالبا في سؤال لازم في الريديو سابجكت غالبا في سؤال الريديو سابجكت بحس النهارده بنلعب بالنار والحصه الرابعه كانت السبق يبقى ما نهزرش يعني دول ثلاث حصص مراجعه في قمه الخطوره وانا شايف وقتهم مناسب سعرهم يمكن امتحان الاسبوع الجاي لكن شايف وقتهم مناسب يلا يا ولد دي هادرين هيكبرين نشوف ممكن اكتب عليها سطرين اذا حبيت جندريك ويزومايس ما فيش كوليكس نوع انستراكشن بيحصل مع مين دوره لوكال ده كله زي ما احنا ايدي other complications وانا اكتب عناوينها اي جي obstruction وانفلاميشن اكتر حاجتين بيلخبطوك مع الاوبستراكشن يا ولاد الهيرنيا از نوت تنس نوت تنس مع الاوبستراكشن الهيرنيا نوت تنس نوت تنس طب مع الانفلاميشن نو اي او مع الانفلاميشن نو اي او ماشي طيب دكتور اذر كوز اي ممكن ازود الفيكتور بتاع الكومبليكيشن كوز الفيكتور برضه clinical picture complication. Clinical picture. بيرسمايدس حلو انا موافق. عايز يزود مينة في اخر الكلينيكال بيكتر. كلينيكال بيكتر او كومبليكيشن اللي هي بيرسمايدس مكتوب قبل كده مكتوب في الجنرال دي مينة مكتوب في الجنرال خلاص يلا دي بس ازاي بيقول مينة مثل الجي ار انك لو نسيت تكتبه بهنا فهيحطوها في الجي ار ورا بس. طيب الديسي أمر دوز أم أكيد سوالك الديس ريجن زي إيه يا جماعة الفيديجي أشهر حاجة بالضبط أكيد سيبتك للبريمايز جماعة أكيد سيبتك للبريمايز أمر دوز أم أكيد أيو الفيديجي تختار إيجي من المائل أديسي أختار الكورن على طول واتس كورن اس كورن إيجي أديسي لقيت بقى ان strangulated femoral hernia inguine hernia must be the perform strangulated femoral hernia strangulated inguine to be the perform strangulated femoral وتقول لي بقى كلمتين ان الفيمورال اكثر في الستات وان السويلنج بيلون عند الاترس بيوبيك تيوبيكس فروم استرانجوليتي فيمورا ترنيا وقت بقى الفيمورا ترنيا اكبر دي اكثر في الفيديات وانها بلوء انتباترة واحدة بكرة مفيش انفستيجيشن دو سؤالي مانجمنت انت انفستيجيشن مفيش انفستيجيشنز وسؤالي مانجمنت. ايه انفستيجيشن؟ لابوراتوري زي الاي او بقى المره دي. ارجع للاي او لاب وكلينكس راي ريكت وسوفاين وروتين بري اوب كده. مش محتاج صغار مش محتاج مريم ايه محبس وده ده فضل قرص يلا سيدان بس كده يلا تري هو زي ما عندك ريسوسيتيشن والتاكسس بخط كتير جدا بيتر افويدد مش كده وبعدين الاوبريشن بقول لك انا لونج اسبيشال استنى يوصل للبامب لما كنت بشرح قلت اي جي ان انجوينس كروتا اللي بديل هتتكتب في الانجوينس طب لو حد فيبر اقول ايه هقول بقى هقول انه لو ابروتش از نوت يوز ايضا كومبايند ابروتش اور هاي ابروتش يا سلام الفيمورا الهرنية كلها ثلاثة أبروتش لو هاي كومباين أقول إن اللو أبروتش نو سيوبر أنا في الترانجوليت عارفين يا أولاد الكلمتين دول إن هيكتبوا هيفرق قد إيه مش هيفرق ولا كده ولا نكتب إلا لو حط تحتهم خط كبرهم شيدهم اوعى تكتب كلام نتايج وسط الكلام يا متخلف لازم كلامنا يبان وجود المنظوره في وسط الشنطه مش هتبان 11 ورقه تشيب ومخبيهم معاك واللي ما قاليش حاجه ما بضربهمش مني لازم شغلك يبان يمكن اعذارك في الشكوى ما كانتش فرصه بس بالنظر وانت الكلام اللي بكتبه انت واخد بالك انت في حد في الموجودين هيكتب كان هيخطب على بال يكتب عند الفيمورا الجرد مع عند كلمة لونج انتشن بعد ما شرح كلامي ان يقول انا استخدم يا هاي يا كومبايند لكن اللو ما ينفعش ما تكتبه الاوائل ما تخطرش على بال حد طب جات في بالك بقى في مكتبك حط لي خط تحت كبرها حطها في مستطيل لان يا ولاد بتعمل الكلام عادي جدا جدا زي ما هو عندك بالظبط لغاية الآخر وبس. وأظن لو كان سؤالك إدوينا بقى سهل عليك الميموال بقى سهل تكتب ازاي في حتة كده صح. أنا بس هقلب الهرميات مفيش حاجة خالص في الهرميات دي والله ما بزول شغل من أروع المعقول شغل جميل والله يا رب يوفقك يا رب تطلعني. عندنا احتياجك واحد فيه كمان صبر جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه بدلني جرفتات بعد جرفتات لبني هو الناس اللي محسس معي يا ولاد اصبح حتة هنا بس كنت نسيت اشرحها ولا لا مزياس واثناء السبب افتح الهيدروسين كل اللي فاتك كان سهل جدا. طيب يعني ايه فاصولوس يعني كل اللي فيه يعني هيبقى تقريبا يعني ايه فاصولوس يعني ايه معنى كلام خايف جدا اتفقنا؟ لكن سكندري الهيدروسين لا لا لا اسمع بقى صفحه 112 هي 72 هرمي او الهيدروسين تاك. انا قلت مهمه ومره قلتها انا رسمها مش كده ما يسمعش انا رسمتها ولا شرحتها ولا ومرة أستاذ قال لي طالب في السيستم قال له تعرف في الكاميرا سمها له خلصت اللبس ايه بقى هاني او هدوسيك ساك لو تصورت المصدر قال لي دس يا وحاسة او الكلام ده قال لي ايه مدس قال لي هدوسيك الكلام من زمان اهم ارجلات الكلام ده وبعدين قال لي انتان الاسبرماتيك فاشل قال لي مصدرك مصدر قال لي انتان الاسبرماتيك قال لي الكروت خلاص تاني تاني ما تنسمش معايا غير ما اخلص لو عدلت معايا ادي بدل ادي تد ادي الشاه ادي كفرنج انترنال سبرماتيك كريماستريك انترنال سبرماتيك انا لسه فاكر يا ولد الحمد لله خلاص والكورد هنا صح يا ولاد صح الحمد لله الراجل ده مش مراجع مش مراجع الحته دي الحمد لله رب خلاص لما زاد البريشر قوي هنا فالثاني لو لقيت حاجه ويك حته ويك في الكفرنج تطلع منها تعمل كده بصوا عليا السكت انت كده انا هرسم السكت بلون مختلف اللون الاحمر مثلا فتبقى السكت عندك كده تعمل كده يا سلام طب والكفرنج تمشي على كده بس. طب ايه اهميتها؟ ملاش اي اهميه. طب لما اعمل عمليه اخد بالك خدش بالك من حاجه خالص في العمليه ايفيرجن تصوفر اكسجن دور نفس الكلام الساك لما زاد البريشر قوي عملت كده يا فندم وبالتالي الكفرنج تيجي عليها كده تلف عليها سكتها الوحيده بس ليه نحن كناس كبراء لما اجي اكزامن عيال هيدروسيل احيانا احس فيه نديوله كده يا ريهام فقالك عايز الكهرباء دول بعد كده